هذه السفينة التي يقودها الدعاة وسط هذه الأمواج المتلاطمة وهذه الرياح الهوجاء هي سفينة الأنبياء والمرسلين الذين قادوها ثم سلموا مرساتها وقيادها إلى هؤلاء الدعاة الذين جاءوا من بعد الدعاء. قادت سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن ابتعد عنها هلك وضاع. تضحية. والشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء. الدعاء. وعي الأمة المستنير. الدعاء. فكر الأمة الحر. الدعاء. قلب الأمة النابض. الدعاء. أطباء القلوب المريضة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه القاعدة، هذا هو الأساس، هذا هو المرتكز، فمن خلال هذا المرتكز ننطلق في الدعوة، نجدد في الدعوة، نغير، نبدل في الدعوة، ندرس الحالة، ندرس الشخص، ندرس المجتمع، ثم بعد ذلك نستفيد من الإمكانية، ثم نتجه بعد ذلك إلى استثمار الوسيلة الموجودة. وقفة عتاب مع من يرى أن وسائل الدعوة جامدة وأن وسائل الدعوة متوقفة على منهج معين أو على شيء معين، وتتعدد وسائل الدعوة وتتغير بتغير الزمان والمكان. وسيلة مهمة جدا ظهرت في القريب أو في الزمن الحاضر وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم وبدأت تثبت نفسها بشكل غير متوقع. الإنترنت من الوسائل التقنية التي تعد من مبتكرات القرن العشرين. صدى التقوى بالرياض تقدم الإنترنت ممكن أن يستغل في الدعوة إلى الله. الإنترنت في الدعوة إلى الله محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم وأبارك لكم حضوركم في هذا اللقاء الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، اعلموا يا رعاكم الله أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الأفعال وأعظم الأعمال التي يؤديها المسلم في دنياه ويحتسبها لآخرته ويضعها في ميزان حسناته، بل هي من الهموم التي تقعده وتقيمه ويفكر فيها ليل نهار، يبحث عن نوافذ للأمل ومخرج من الضيق الذي تعيشه الأمم بل والأفراد. أيها الأحبة، إن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يقومون بمهمة بالغة الشأن عظيمة الأهمية، لا يعلم قدرها أي قدر هذه المهمة إلا من تعلق قلبه بها وجعلها محور حياته، كيف لا وهي مهمة الأنبياء، هي مهمة الأنبياء والمرسلين الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، إن من سار على نهج الأنبياء واقتفى أثرهم من المصلحين العاملين الباذلين فهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الأحبة، إن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هم الشموع، نعم هم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء، وهم وعي الأمة المستنير وفكر الأمة الحر، بل هم قلب الأمة النابض، فهم أطباء القلوب المريضة والقلوب الجريحة، بل وحتى القلوب الميتة، بل هم قادة السفينة، قادة سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن ابتعد عنها هلك وضاع. هذه السفينة التي يقودها هؤلاء الدعاة وسط هذه الأمواج المتلاطمة وهذه الرياح الهوجاء التي تحيط بها من كل جانب، هذه السفينة هي سفينة الأنبياء والمرسلين الذين قادوها ثم سلموا مرساتها وقيادها إلى هؤلاء الدعاة الذين جاءوا من بعده. فالدعاة أيها الأحبة الكرام لا يعيشون لأنفسهم ولا لملذاتهم ولا لشهواتهم، لأن الذي يعيش لنفسه أيها الأحبة يعيش صغيرا ويموت صغيرا وينسى في لحظات بعد موته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما الدعاة الصادقون المخلصون فإنهم يعيشون لدعوتهم لأمتهم لمجتمعهم لذواتهم لأسرهم، فدعوتهم همهم بالليل وهمهم بالنهار، وهي فكرهم في النوم واليقظة، وشغلهم الشاغل في السر والعلن، يؤثرون من أجلها التعب والنصب ويضحون في سبيل هذه الدعوة بالوقت والجهد والمال، بل بالمهج، بل بالأرواح، ويستعذبون في سبيل نشرها وإبلاغها البلاء الشديد والعذاب الأليم. أيها الأحبة، إن الحديث عن الدعوة حديث ذو شجون وحديث محبب إلى النفس، لأنه يعطي الإنسان زادا يواصل فيه طريق الحياة الشاق، طريق الحياة الطويل لما مد الله في عمره، ولكنه طريق عذب لأنه في سبيل الله، لأن الداعية يعلم أن الله أمره بهذا، بل طلب منه هذا، فهو يحقق إرادة الله سبحانه وتعالى فيه ويسير على منهج الأنبياء في هذا المقام وفي هذا المجال. وأنتم تعرفون وتعلمون أيها الأحبة أن الدعوة إلى الله لم تتوقف ولن تتوقف منذ بدأ أول نبي على وجه هذه الأرض، ولن تتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الدعوة يحملها من يحملها ثم يسلم الراية لمن يأتي من بعده، ولكن كما تلحظون وتشاهدون فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتميز بوسائل مختلفة متفاوتة، ربما تتغير، أو قل تتغير بتغير الزمان وتغير المكان، فما كان معروفا الآن لم يكن معروفا قبل فترة وجيزة، وما كان معروفا قبل تلكم الفترة لم يكن معروفا قبل قرون. إذن هذا التغير يدلك على أن الدعوة إلى الله هي دعوة توقيفية اجتهادية في فروعها مبنية على أصول توقيفية، على أصول ثابتة راسخة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه القاعدة، هذا هو الأساس، هذا هو المرتكز، فمن خلال هذا المرتكز ننطلق، نجدد، نغير، نبدل، ندرس الحالة، ندرس الشخص، ندرس المجتمع، ثم بعد ذلك نستفيد من الإمكانية، ثم نتجه بعد ذلك إلى استثمار الوسيلة الموجودة لعل الله أن ينفع بها. وهذا أيها الأحبة يدعونا إلى وقفة عتاب مع من يرى أن وسائل الدعوة جامدة وأن وسائل الدعوة متوقفة على منهج معين أو على شيء معين، لنقول له حتى السلف الصالح استخدموا الوسائل الدعوية المتغيرة والمتجددة، وليس هذا مجال بحث هذه المسألة في هذا الوقت. أيها الأحبة الكرام، إن الأعداء، أعداء الإسلام بل أعداء الدين، استغلوا ما يتعلق بالإمكانات المتاحة الموجودة أيما استغلال في سبيل نشر ما يدعون إليه وما يريدون نشره في أصقاع الأرض. فلو أخذنا نماذج على ذلك لأخذنا نموذجا متميزا في هذا المقام، وهم اليهود. اليهود استغلوا أيما استغلال كل الوسائل المتاحة في سبيل تلميع تاريخهم وإبراز مناهجهم والدعوة العامة الشاملة العالمية للتعاطف مع قضيتهم، فقلبوا الأمور وأظهروا الحق باطلا ولمعوا الباطل وجعلوه حقا، وسأشير إلى شيء من ذلك في ثنايا المحاضرة إن شاء الله. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن وسائل الدعوة المتطورة المتغيرة المتجددة، لا بد أن نعرج على وسيلة مهمة جدا ظهرت في القريب أو في الزمن الحاضر وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم، وبدأت تثبت نفسها بشكل غير متوقع، تلكم هي الانترنت. الانترنت من الوسائل التقنية التي تعد أو يعدها البعض من مبتكرات القرن العشرين، ويعتقد البعض أن الانترنت سيكون مجاله في القرن القادم أو في هذا القرن 21 كما يسمونه، يقولون أن الانترنت سيكون له مردود غير متصور، ويعطون نماذج تخيلية في هذا المقام. أعطيكم نموذج واحد مثلا، يقولون ربما فيما بعد تسافر إلى أي دولة من دول العالم، وهذه الدولة التي تسافر لها تحتاج منك إلى جهد، إلى بذل، إلى مال، إلى تعب، إلى إرهاق، لكن في إمكانك أن تسافر في الأنترنت بالنظر. تتصل في شركة من الشركات وتقول أريد أن أزور لندن مثلا يعني، فتتفق معهم على سعر معين، ثم بعد ذلك تبدأ في الفرجة وتنتقل الكاميرا لتمر على الشوارع، على الحدائق، على الملاهي، على المنتزهات، وتطلب من ذات الشخص الذي يفرجك أن يتوقف عند هذا المنظر أو عند هذا الشكل، يعلق عليه، ينظر إليه بشكل دقيق أو بشكل سريع، وتتفرج على ما شئت في لندن بشكل دقيق بشكل متكامل، وأنت جالس على كرسيك أو في سريرك في بيتك، فكأنك زرت هذه المدينة ورأيت كل ما فيها وأنت مستقر في منزلك، وأنت مستقر في منزلك. إذن تبقى العملية أو القضية أن هذا الجهاز أو هذه الصنعة تحتاج منا إلى استغلال، وتحتاج منا إلى المبادرة لتجييرها إن صح التعبير لصالح الدعوة إلى الله. الأعداء استفادوا من هذا، ولذلك تجد أن الإنترنت الآن فيها من وسائل الدعوة الباطلة ووسائل الدعوة اللا أخلاقية الشيء الغير متصور. ولأضرب لكم مثال على هذا، مثلا البرامج أو المواقع الإباحية الخالعة تعد بعشرات الملايين، بمعنى لو طلبت من برنامج من برامج البحث أن يعطيك المواقع التي تتحدث عن الشيء اللا أخلاقي الفلاني سيعطيك، هل تدري أو تعلم أنها قد تتجاوز 20 مليون موقع موجودة؟ 20 مليون موقع، يعني في إمكانك أن تتجول مثلاً في 20 موقع، 20 مليون موقع، لو أنك تجولت في كل يوم في 1000 موقع كم تحتاج إلى، أو كم يوم تحتاج لتمضي الوقت كل، أو كم من الوقت تحتاج لتمضي لتتفرج على كل هذه المواقع، على الرغم من أن هذه المواقع يضاف إليها 100 يوميا. إذن استغلال الأعداء لهذه القضية واضح وبين، ولو أخذت هذا الشق وتحدثت عنه لاستغرق الوقت مني يعني أضعاف ما سأبذله لهذه المحاضرة. ولذلك أقول لكم أيها الأحبة، إن المحاضرة حتى نحصرها في نطاقها الذي وضعت لأجله فيما يتعلق باستغلال الأنترنت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سأجعلها في النطاق التالي أو في المسائل التالية. أولا، وقفة ابتدائية مع الأنترنت، النشأة والظهور، ثم بعد ذلك البرامج المتاحة في الأنترنت للدعوة، ثم بعد ذلك وقفة عتاب. إذن لدي نقاط 3 أريد أن أشير إليها في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به. أولا، الأنترنت هو أو هي عبارة أو عبارة يعتبر يعد أو نستطيع أن نعتبره برنامج أخذ مبدأ التطور بطريقة يعني غير متوقعة. فأول ما ظهر في أمريكا على يدي وزارة الدفاع الأمريكية لربط بعض المواقع الخاصة بها هي، ومسألة يعني تسريع الاتصال فقط لا غير. كأني أقول أن لدينا عدة مواقع أو عدة مدارس الآن، بدل ما أرسل مراسلين واتصالات تليفونية وطلب أوراق والذهاب بأوراق، فألغي هذا وأختصر الوقت وأجعل القضية منحصرة في مراسلات بالجهاز أو بالكمبيوتر. وفعلا نجحت هذه العملية، ثم شيئا فشيئا وإذا بها تعمم، وشيئا فشيئا وإذا بها تكون عالمية، وإذا بمئات الملايين يدخلون في هذه المواقع. تستطيع الآن أن ترسل مثلا أي رسالة لأي شخص في أي مكان في العالم في ظرف ثانية واحدة فقط. تستطيع أن تتحدث مع عدد كبير من الأشخاص في جميع أرجاء العالم ويستمعون إليك بسعر زهيد جدا، كما سأبين لكم من خلال النماذج. إذن عملية ظهور الأنترنت طبعا وليست من اختصاص هذا الطرح بالذات، هي مسألة يعني بسيطة، مجرد فكرة طرحت من ناحية عسكرية ثم عممت لتكون من الناحية أو لتنتشر من الناحية المدنية. أما الفقرات التي ممكن أن تستغل في الأنترنت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأقول كل ما في الأنترنت ممكن أن يستغل، كل شيء. طيب ما هي هذه الأشياء التي ممكن أن أستغلها؟ أقول هي ما يلي: أولا، البريد أو ما يعرف بالبريد الإلكتروني. الثاني، المنتديات الكتابية. الثالث، المواقع الثابتة. الرابع، البرامج الصوتية والمرئية. والخامس، برامج الاختراق. برامج الاختراق. إذن لدينا الآن نقاط 5 نريد أن نقف مع كل واحدة وقفة وأعطيكم نماذج وأمثلة، وربما أقول مشاهد حية حاصلة حادثة عايشت بعضا منها، لأن لي اهتمام قديم بالأنترنت، وكان هناك نوع من الوقفات التي تعد حقيقة ظريفة وطريفة وأحيانا تكون محزنة. فنبتدأ أولا بالجهاز الذي أمامك. لديك جهاز، ثم شغلت الجهاز، ثم اشتركت مع شركة من الشركات بالأنترنت. هذه الشركة التي هي مقدمة للخدمة تعطيك مقابل مبلغ من المال خط، هذا الخط يمر على المرشح وهو مدينة الملك عبد العزيز، عندنا نتحدث عن الواقع عندنا، ثم بعد ذلك يخرج هذا الخط إلى كمبيوترات العالم بأكمله. أي كمبيوتر تختاره تدخل عليه، أي موقع تختاره تدخل عليه، تدخل عليه، فتستطيع أن تتصفح وترى ما تشاء وتنظر إلى ما تشاء. فعندما تفتتح الجهاز وتشتبك بالأنترنت يكون أمامك مجموعة من الخيارات، هي ما أشرت إليه قبل قليل، البريد والمواقع المتجددة الثابتة الكتابية الصوتية المرئية إلى غير ذلك. فكل هذا يكون متاح أمامك، مجرد حركات بسيطة أو برامج بسيطة تستطيع أن تنتقي هذا أو ذاك أو آخر أو رابع أو خامس. فنبدأ أولا بقضية البريد الإلكتروني. مئات الشركات الموجودة في أنحاء العالم تقدم لك بريدا إلكترونيا، بمعنى أن تسجل في هذه الشركة وتقول أنا اسمي فلان، تعطيهم اسم سوري مثلا، وأريد بريدا باسم كذا، تعطيهم اسم كذلك سوري، لا يلزم أن يكون حقيقي، ثم بعد ذلك يوافقون ويسجلونك عندهم، يسجلونك عندهم. ثم عندما تقول لي أنا أريد منك بريدا، أريد منك رسالة أو كلمة أو موقع أو مثلا شيء معين تكتبه لي بالكمبيوتر، أنا أكتب شيء، أطبع شيء، مقالة جميلة، مقالة مثلا، ثم بعد ذلك أريد أن أرسلها، رسالة لأخي في أمريكا مثلا، أريد أن أرسل له رسالة، وثيقة أريد أن أرسلها له، عند ذلك أطبع الوثيقة أو أصور الوثيقة، ثم بعد ذلك أكتب رقم البريد الإلكتروني لأخي، ففجأة وإذا بالوثيقة تصل إليه في ظرف 3 ثواني أو 4 ثواني فقط لا غير، ثم وإذا به يطلع عليها ويعيد الرد مثلا، وإذا به في 3 ثواني عندي. هذا هو البريد الإلكتروني بشكل يعني بسيط ومبسط. لكن كيف أستغل هذا البريد الإلكتروني في الدعوة إلى الله؟ طبعا أول قضية أريد أن أشير إليها هي قضية التدرج في الاستغلال، استغلال البريد الإلكتروني، وسترون أن الاستغلال في هذه الناحية عجيب جدا وغريب غير متصور. أولا قضية المراسلة الفردية، قضية المراسلة الفردية، بمعنى أنا أعرف مثلا فلان من الناس في أمريكا أو في أستراليا، أعرف بريده الإلكتروني وأعرف أن الرجل منحرف فرضا يعني، فتجدني أرسل له رسائل، أكتب له كتابات مناصحة أو دعوة أو غير ذلك، وهذه الدعوة أو هذه المناصحة سوف تثمر فيما بعد. وأعطيكم الدليل أو أعطيكم المثال، أحد الدعاة الفلبينيين قال إن أكبر وأخطر مجرم في الفلبين مسجون الآن، مسجون في سجن كذا وكذا في الفلبين، ولديه جهاز كمبيوتر، وهو يمضي وقته في التسلية بهذا الجهاز بالأنترنت، فحرصح كل الحرص وجاء ببريده الإلكتروني. أكبر وأخطر مجرم على مستوى منطقة الفلبين، على مستوى دولة الفلبين كلها. ثم يقول وإذا بنا نرسل له رسالة دعوية باللغة الفلبينية، وإذا به يرد علينا الرسالة سب ولعن وشتم وذم. فأطلنا النفس معه، ردينا عليه رسالة فيها رقة وفيها عذوبة وفيها يعني تمنيات له بالخروج من السجن وبتكوين حياة أسرية جديدة، وتمنيات أن يعني نعيش الهم الذي يعيشه، فوجد يعني نوع من السعادة في أن هناك أناس يعيشون همومة، فبدأ يلين وبدأ يرسل رسائل. فبدأ الإخوة يرسلون له كتبا وأشرطة مقروءة مسموعة ومرئية موجودة في الأنترنت، يعني ليست كتب يعني ورقية، لا، هي كتب مدخلة في الأنترنت في مواقع بالآلاف، يسحبون الكتاب 100 صفحة 200 صفحة 1000 صفحة ثم يرسلونه له بالبريد الإلكتروني، فيأخذ الكتاب يحفظه عنده يتصفحه، وإن شاء طبع منه ما شاء. فبدأ يقرأ مطويات، يستمع إلى أشرطة، ينظر إلى مرئيات، وإذا به يعلن إسلامه، وإذا به يعلن إسلامه، ليس هناك أي احتكاك بينه وبين مسلم بشكل مباشر أبدا بأي صورة من الصور، لأن سجنه انفرادي. وإذا بصحيفة فلبينية تعلن أن المجرم فلان بن فلان قد أعلن إسلامه، طبعا هذه فائدة. كيف جاءت هذه الفائدة؟ عن طريق المراسلات الفردية، المراسلات الفردية التي تولاها شخص بعينه. طيب ننتقل الآن إلى شق آخر، وهو الارتقاء بالمراسلات من الفردية إلى الجماعية. مثلا في موقع من المواقع، في موقع معروف اسمه موقع ياهو، تستطيع أن تطلب منه عناوين كل المشاهير في العالم. المشاهير مش منهم التجار، كبار الأغنياء، كبار الساسة، ربما هم يعتبرونهم ممثلين، مغنين، فساق، إلى المهم مشهور، أهم شيء يكون مشهور حتى لو كان في الحضيض وفي القاع، يعتبر إذا كان مشهورا سجل في هذا البرنامج، برنامج فيه عشرات الألوف من الأسماء. أنا صفحت بعض هذه الأسماء، فعلا يعني بعضهم رؤساء دول، رؤساء دول. فما الذي يحصل؟ الإخوة يضعون لهم خطاب، خطاب جميل ورقيق باللغة الإنجليزية مثلا، ثم يأخذون المشاهير الإنجليز الذين يتحدثون الإنجليزية فرضا يعني، ثم بضغطة زر وإذا بهذا الخطاب يذهب إلى الألوف من الناس فجأة في طريق بطريقة واحدة وبعملية واحدة، وإذا به يذهب إلى عشرات الألوف أو أقل أو أكثر. طبعا هؤلاء عندما يطلعون عليه، عندما يطلعون على هذا الخطاب قد يتفاعلون معه، بعضهم يرسل رد سب وشتم، والبعض يطلب المزيد. لما؟ لأنهم بخطابهم أو بالخطاب الذي اطلعوا عليه يحسون أن هناك دعوة إلى السعادة. هؤلاء المشاهير يعيشون أوضاع مأساوية من ناحية فراغ القلب، ومن ناحية الفراغ الروحي، فهم يسعون إلى السعادة ويبحثون عنها بأي وسيلة، وبالتالي هذا الأمر يدعوهم أو يجعلهم يتجاوبون مع هذه المراسلات. ولكن الإخوة الذين يعيدون يرسلون هذه الرسائل يقولون والله لا نستطيع أن نتجاوب حتى مع المشاهير لكثرة الرسائل المردودة أو كثرة الرد الذين يأتينا ويطلبون فيه المزيد، ما نستطيع. يقول نرسل رسالة واحدة ثم فجأة وإذا 5000 رسالة تأتينا في وقت يعني في ظرف يومين أو 3 أيام، يقول لا نستطيع أن نرد عليها. هذا يطلب المزيد، هذا يطلب كتب، هذا يطلب أشرطة، هذا يطلب كذا، هذا يعني يريد منا الرد على ذات الخطاب بخطاب آخر. فيقول لا نتمكن، لو كان هناك طاقة بشرية أكثر لكان هناك مجال أوسع لدعوة هؤلاء. طيب هناك مجال آخر ظريف، اليهود في أمريكا أنشأوا برنامج يسمون هذا البرنامج، ولا زلنا نتحدث في نطاق البريد الإلكتروني، اسمه ICQ. هالبرنامج هذا سجل فيه الآن إلى الآن أكثر من 80 مليون مشترك، 80 على مستوى العالم بأكمله. طيب وش ميزة البرنامج هذا؟ ميزة البرنامج أنك عندما تشترك فيه فيه خاصية تقول لك هذه الخاصية من هم الذين معك في البرنامج الآن، ويذكر لك عناوينهم كما أنه يذكر لهم عنوانك أنت، فيذكر عناوينهم أمامك طبعا إذا طلبت هذا. طيب أنت عندك عناوين، يعني افترض أن هناك 1,000,000 مشترك أو 500,000 مشترك في لحظة واحدة دخلوا في هذا البرنامج، فماذا تصنع يا ترى؟ ممكن أن تكتب خطاب جميل وترسله لهؤلاء، ترسله إلى هؤلاء ودعهم طبعا يفكرون، دعهم يتجاوبون أو لا يتجاوبون، أهم شيء أنك بذلت شيئا، قدمت شيئا. إذن هذه ميزة، ممكن هذا البرنامج يجعلك تنتقل بعد ذلك إلى محادثة من شئت منهم، إلى محادثته صوتيا، فممكن يرد عليك شخص معين برسالة ويقول فعلا رسالتك جميلة وأنا أطلب المزيد، ممكن تضغط زر وتطلب محادثته ولو كان في أنحاء في أقصى الدنيا، في الصيني أو في الأرجنتيني أو في الأندونيسيا أو في اليابان أو غيرها، ثم بعد ذلك تدعو إلى الإسلام. انظر، يعني مسألة غاية في البساطة، ولكن أين الذي يعمل وأين الذي يقدم وأين الذي يبذل؟ طبعا هذا البرنامج يستخدمه البعض الآن لكن على نطاق ضيق على حسب الإمكانات. يقول يعني أنا عندي يعني جزء من الوقت مخصصه لهذه الدعوة، فأدخل في الآيس كيو ثم بعد ذلك أطلب لي 5-6 فقط لا غير، وفي إمكاني أن أرسل رسالة إلى عشرات الألوف، لكن إذا ردوا علي كيف أرد عليه؟ ما أستطيع. يقول أن تقي لي 5 أو 6 ثم أرسل لهم رسائل، يأتيني 3 رسائل تقريبا رد عكسي من هؤلاء 3 أو 6، وهؤلاء يطلبون المزيد، فهذا يطلب كتاب وهذا يطلب شريط وهذا يطلب مزيد من المعلومات، فأبدأ أتعاون معهم وشيئا فشيئا أستطيع أن يعني أربطهم معي. وكم من شخص أسلم على يدي، يقول هذا الإنسان بنفسه هو الذي يحدثني، كم من شخص أسلم وكم من شخص يعني فكر أن يسلم، صحيح أن قطعت علاقة بيني وبينه لكنه فكر فعلا أن يسلم، وهذا مكسب عجيب يعني يدخل تحته هذا الرجل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن هذه قضية أو مسألة البريد الإلكتروني. نفس العملية بالنسبة للعدو، العدو الآن يستغل البريد الإلكتروني ليعطيك كما تعطيه. أحيانا أفتح البريد الإلكتروني فأجد فيه دعوات سيئة، أجد فيه دعوات فاسدة، أجد فيه أشياء لمذاهب باطلة ولفرق منحرفة حتى داخل المجتمع المسلم، دعوات لتبني فكر، لتبني منهج، لتبني. إذن هم يستغلون فلماذا لا نستغل، هم يبذلون فلماذا لا نبذل، وعجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. أما الشق الثاني أيها الأحبة الكرام، بعد أن فهمنا وفقهنا ولو بشكل موجز البريد الإلكتروني واستفادة وكيف نستفيد منه في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنتقل إلى مسألة أو قضية برامج المحادثة. برامج المحادثة، طبعا برامج المحادثة هي البرامج الصوتية، هي البرامج الصوتية، والبرامج الصوتية كثيرة جدا، يعني بالمئات هذه البرامج، وتستغل الآن على نطاق فردي ونطاق جماعي. على نطاق فردي عن طريق يعني استغلالها في الخدمات الخاصة، كأن يكون لي مثلا أخ أو قريب في دولة من الدول، فبدل ما أتحدث معه بالهاتف والهاتف مكلف من الناحية المادية، فأنا أطلب منه أن يدخل في هذا البرنامج ويسجل، وأنا أسجل في هذا البرنامج، ثم نلتقي في غرفة خاصة كما يسمونها في ذات البرنامج ونبدأ نتحدث. والتكلفة هي تكلفة المكالمة الداخلية فقط لا غير، يعني مبالغ زهيدة جدا، 3 ريالات تقريبا في الساعة الواحدة. هذه طبعا على مستوى فردي، لكن على المستوى الجماعي، على المستوى الجماعي طبعا أنا لن أتحدث عن كل البرامج، برامج المحادثة، لكن أعطيكم برنامجا واحدا مما يعني أعيشه وأعيش معه. برنامج اسمه البالتوك، هو برنامج أمريكي وتقوم عليه شركة أمريكية يهودية، ولكن الإخوة أهل السنة بالذات استغلوا هذا البرنامج أيما استغلال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني ماذا في هذا البرنامج الذي يسمى بالبالتوك؟ أولا البرنامج هذا يدخله في اللحظة الواحدة، يعني أنت الآن لو عندك البرنامج وفتحت الجهاز والإنترنت وطلبت إحصائية لمن يشاركون في البرنامج الآن، سيقول لك البرنامج أو سيقولون لك أن العدد يتجاوز 120 إلى 140 ألف، يعني 140 ألف شخص في لحظة واحدة في البرنامج. إذا مكسب دعوي، مكسب دعوي. طيب 140 ألف شخص من وين؟ من جميع أرجاء العالم، من جميع أرجاء العالم. الإخوة عندما دخلوا في هذا البرنامج بدأوا استغلال هذا البرنامج استغلالا عجيبا جدا. افتح البرنامج مثلا ثم استعرض الموجود، ستجد مواقع يسمونها مجموعات خاصة بالهند وباكستان، خاصة بالشرق بالفلبين واليابان خاصة بالبرتغال وأسبانيا، خاصة بالإنجليز، خاصة بالفرنسيين، خاصة بالعرب. افتح المواقع العربية مثلا، مواقع العرب، ستجد هناك مواقع كثيرة لفرق متعددة. ستجد أن الأحباش لهم مواقع، الشيعة لهم مواقع، النصارى العرب لهم مواقع غرف، وهكذا. تجد بعد ذلك أن أهل السنة لهم مواقع. أهل السنة عندما دخلوا في هذه المواقع بدأوا يستغلونها، ولذلك تجد أن أهل السنة 24 ساعة تقريبا يتواجدون في هذا الموقع ويقدمون عطاءات عجيبة جدا. لماذا 24 ساعة؟ لأنهم يدخلون من نيوزيلندا إلى أمريكا. تخيل، من نيوزيلندا إلى أمريكا كل هؤلاء عرب مسلمون يدخلون ويشاركون، ولذلك لا ينقطع العطاء بأي صورة من الصور. مثال ذلك الدورات العلمية، الدورات العلمية تنقل حية على الهواء، تنقل حية على مثلا دورة شيخ الإسلام ابن تيمية، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا موجود في نيوزيلندا مثلا، موجود في نيوزيلندا، وإلا موجود في الأرجنتين، وأتمنى والله أني أحضر الدورة العلمية، لكن ما أتمكن، ليس لي أي إمكانية للحضور بسبب العوائق الكثيرة جدا، ولعل المادة جزء منها. فالإخوة يعني جعلوا المسألة بسيطة في هذا المقام، خلاص الدورة منقولة على الهواء حية، تسمعها واضحة صافية، بل ربما أصفى ممن يحضرها في المسجد، لأن السماعة ستكون عند الملقي مباشرة وهذا الشخص يستمع إليها. بل والأطرف من ذلك أن الإخوة في كثير من بلاد العالم صاروا يقيمون ذات الدورة في ذات المسجد، في ذات المدينة، في ذات الدولة الأجنبية. بمعنى في النمسا مثلا، في النمسا يجمعون الرجال والنساء، النساء في موقع والرجال في مكان في المصلى، ثم بعد ذلك يفتح الجهاز، خلاص الدورة العلمية. تجد الشيخ عبد الله بن جبرين جزاه الله خير يتحدث، يشرح الشيخ عبد العزيز الراجحي، يشرح فلان من الناس، يشرح، وإذا بالناس في النمسا يستمعون إلى شرحه كأنهم معه في ذات المسجد، والنساء يستمعون إلى شرحه كأنهن في المسجد كذلك. أليس هذا أمر دعوي عجيب جدا؟ أقول نعم، أقول نعم. هذه صورة من الصور. صورة أخرى، هناك محاضرات عامة تقام، يعني كل ليلتين ثلاث ليالي تجد هناك محاضرة، محاضرة مدة ساعتين، وإجابات عن الأسئلة وأخذ وعطاء. حتى أني مرة من المرات كنت ألقي محاضرة، بعد أن انتهيت قال لي واحد، كتب لي رسالة وقال في هذه الرسالة: أنا أعيش في منطقة في أقاصي السويد، في شمال السويد، في منطقة ثلجية، يقول النهار عندنا 3 ساعات الآن، والليل 21 ساعة، ويقول ولا يصلنا من البث الإسلامي شيء أبدا، وليس لي أسلوب لتلقي العلم الشرعي إلا البالتوك، إلا البرنامج، إلا الأنترنت، وبالذات البالتوك، فالرجاء لا تقطعونا. فهذا كان نوع من الدعم لمواصلة المشوار. هذه بالنسبة للمحاضرات. كذلك هناك دروس ثابتة، دروس ثابتة، يعني تجد كل ليلة وكل هناك دروس متواصلة، دروس متواصلة متتابعة، هذه درس في الفقه، هذا درس في السيرة، درس في الملل، درس في العقيدة، متواصلة، ويستمع إليها أناس من جميع أرجاء العالم. مثلا الخطب، طبعا خطب الحرمين تنقل وتسمع، وممكن يستمع إليها أي إنسان في أي مكان في العالم، لكن هناك بعض الخطباء تتمنى أن تستمع إليهم، لكن لا تستطيع أن تستمع إليه إلا بعد فترة من الزمن عن طريق الشريط، إذا سجل الشريط وإذا وصل الشريط. لكن الآن لا، بدأ الإخوة ينقلون بعض الخطب حية على الهواء إلى جميع أرجاء الأرض. في نفس اللحظة، في نفس اللحظة تستمع إلى خطبة فلان من الناس، وتستطيع أن تنقل هذه الخطبة إلى مساجد أخرى، تستطيع أن تسجلها، تستطيع إلى آخر ذلك. هناك مثلا المناقشات والعروض، العرض العلمي. فمثلا تجد أشخاص يقيمون مناظرات مع الشيعة، مع الأحباش، مع النصارى، مع ممن ينحرف، ويكون هناك ردات فعل تثمر عن دخول عدد من الأشخاص في دين الله، أو تصحيح على الأقل بعض المفاهيم الخاطئة. من الأشياء التي تعمل في هذا البرنامج، أحيانا عندما تفتتح مجموعات العرب تجد مجموعة من الفساق يفتحون غرف فاسدة يتحدثون فيها بفساد، فتجد الأشخاص الصالحين يدخلون هذه الغرف ثم يبدأون في المناصحة. يعني مثلا أذكر يوم من الأيام كنت ألقي كلمة على مجموعة من الأشخاص في حدود 60 أو 70 شخص كلهم من جميع أرجاء يعني الكرة الأرضية، وفجأة وإذا بأحد المعروفين لدي معرفة قوية جدا يدعوني للدخول في غرفة أخرى. الدعوة هنا لا بد أن يكتب فيها اسم الغرفة. اسم الغرفة غاية في السوء، غاية في السوء. قلت مو معقول، يعني غرفة لا أستطيع أن أنطق باسمها الآن. قلت ليس من المعقول أن يدعوني هذا الإنسان الملتزم الصالح إلى هذه الغرفة الفاسدة بشكل مبين، ليس من المعقول هذا. فرفضت، ما جبت الدعوة، استمرت في كلامي مع الإخوة ويكرر الدعوة مرتين وثلاث وأربع. عندما رأيت الإصرار علمت أن هناك أمرا ما، وإذا به يخاطبني بالهاتف، هو في الرياض، ويقول يا شيخ هذه الغرفة افتتحتها امرأة واجتمع فيها ما يقارب 80 أو 90 شخص، وبدأوا يتكلمون ويهرفون وفي كل شيء إلا الخير، يعني كل فساد موجود بدأوا يطرحونه. فدخلت وعلمت أن المسؤولة عن هذه الغرفة امرأة، فنصحتها وذكرتها بالله، وذكرتها بالقبر ونعيمه وعقابه، وذكرتها بالجنة والنار. يقول على انفراد، فبدأت تبكي وقالت سأخرج أنا كمسؤولة عن الغرفة وخذ رقم الغرفة السري وأدخل أنت وكن أنت المسؤول. يقول وفعلا دخلت ثم بدأت أناصح وغيرت الموضوع إلى هم الشاب، ما الذي يهتم به الشاب العربي، وبدأ الكلام يأخذ منحى آخر شيئا فشيئا. يقول احتجت فعلا إلى من يعينني في هذه القضية فطلبتك، وفعلا دخلت وبدأت أناقش وأخذ وأعطي، وكانت هذه المناقشة من يعني كانت ردات الفعل لهذه المناقشة عجيبة. يعني أحدهم قال أنا عندما دخلت البلتوك أول مرة حقيقة أستمع لكلام من مثل هذا الكلام، كلما دخلت لا أستمع إلا إلى فساد وأحبه، والآن ألزمتموني إلزام أن أستمع إلى هذا الكلام، فوالله لن أخرج من أي من هذه الغرف الصالحة إلى غرف فاسدة أبدا. إذن أسلوب من الأساليب. مثلا أسلوب آخر، أحيانا يدخل إنسان إلى غرف فاسدة، غرف فاسدة. مثلا دخلت مرة إلى غرفة مكتوب عليها أسماء جنسية أكرمكم الله، فأردت أن أناصح، فما أعطيت مجال، لم أعطى مجالا. فما الذي حصل؟ بدأت أكتب كتابات، لأنك ممكن يعني تتحدث وتكتب في نفس الوقت، فبدأت أكتب كتابات موجودة عندي مثل ما يسمونه أو يعرف بالقص واللصق، مناصحة، أبيات شعرية، آيات، أحاديث، كلمات رقيقة، وأضعها وأبين لهم أثر وجودهم في هذه الغرفة. أول ما دخلت كان العدد يقارب 50 شخص تقريبا، في ظرف 3 دقائق من هذه الكتابات والتحذيرات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف على عرضه ودينه ويخاف ربه فليخرج من هذه الغرفة، في ظرف 3 دقائق لم يبقى فيها إلا 6 أشخاص فقط لا غير. إذن أسلوب دعوي، أسلوب دعوي مثمر ومنتج، لكن أين نحن عن هذا الأسلوب؟ على كل يكفينا هذا فيما يتعلق ببرامج المحادثة. ننتقل الآن إلى موقع آخر وما يتعلق بمنتديات الكتابة. يعني هناك مواقع خاصة بالمشاركة الكتابية فقط، يعني هو خصص للكتابة، فلديك قضية، لديك مسألة، لديك طرح، تستطيع أن تطرحه أنت وتطلب الآراء، تستطيع أن تناصح، تستطيع أن تذكر قصة من القصص، وتستطيع أن تذكر تجربة، وهذه التجربة فجأة وإذا بها تنتشر في جميع أنحاء العالم، بل تستطيع أن تضع إعلان. يعني مثلا دورة من الدورات، محاضرة من المحاضرات، ندوة من الندوات، تستطيع أن تضعها في هذا البرنامج برامج المحادثة، فيعرف الناس أن هناك ندوة في هذا المكان أو في هذا الموقع. مثلا هنا يعني ندوة الإعلام الهادف في هذه المدرسة المباركة، طبعت الإعلانات، وزعت الإعلانات، عندما دخلت مسجد أو المسجد الملاصق للمدرسة لم أرى الإعلان، ولا لا؟ لم أرى الإعلان. لماذا؟ بالرغم من أنه أقرب موقع للمدرسة لم أرى الإعلان موجودا على باب المسجد. قد يكون سقط أو غير ذلك، هذا شيء آخر. ولكن لو وضع الإعلان مثلا في مواقع المحادثات هذه فإن الخبر سينتشر في كل مكان، والإخوة بدورهم ينشرونه في مواقع أخرى، وستجد في لحظات أن يعني ملايين الأشخاص الذين يطلعون على هذه المواقع الكتابية والمحادثة النصية أو الكتابية يعرفون أن هناك ندوة عن الإعلام الهادف في ثانوية بدر أو في المركز الصيفي في ثانوية بدر. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى شق آخر، وهو ما يعرف بالمواقع الثابتة. المواقع الثابتة، هناك أشخاص ينشئون مواقع، ينشئ موقع، هذا الموقع يكون باسمه. مثلا أشخاص يبذلون جهدهم لإنشاء مواقع بأسمائهم ويستجيبون لتفاعل الآخرين، وهذا التفاعل أيها الأحبة غير متصور، غير متصور. بمعنى مثلا الشيخ محمد المنجد وفقه الله أنشأ موقع الإسلام سؤال وجواب، يقول أول ما أنشأت الموقع كان معي واحد أو اثنين، لكن صارت تأتينا أسئلة بشكل يجعلنا لا نستطيع أن نرد على الإجابات ولو كان الطاقم بالعشرات، ولو كان الطاقم بالعشرات. ليش؟ يقول تأتينا أسئلة من جميع أرجاء العالم، كلهم يريدون الإجابات. مثلا الشيخ محمد الدويش له موقع، هذا الموقع اشترط في الأسئلة أن لا تكون فقهية، إنما اجتماعية فقط لا غير، اجتماعية وتربوية. ومع ذلك الآن لا يستطيع أن يتابع الإجابة على هذه الأسئلة، على أنه ضيق نطاقها، يعني ليست فقهية ولا عقدية ولا يعني متعلقة بالتاريخ ولا الجغرافيا، إنما في قضايا اجتماعية وتربوية، ومع ذلك لا يستطيع أن يتابعها لكثرتها. إذن هناك تجاوب، هذا التجاوب يدعونا فعلا إلى أن نتجاوب نحن كذلك مع هذه المواقع فنشارك، حتى يكون هناك عطاء مثمر وسعة في نشر الخير ويعني إبرازه إلى الآخرين. لماذا؟ لأنك وأنت هنا تجد الخير، لكن هناك لا يجدون شيئا، لا يجدون، يتمنون أن يعني تكون هذه المواقع متجددة باستمرار حتى تسهل عليهم ما يتعلق بفهمي وفقهي أموري دينهم. طيب، الوقفة الأخيرة يعني حتى نجيب على الاستفسارات والأسئلة إن وجدت، أقول الوقفة الأخيرة ما يتعلق بالاختراق أو الهكرز. طبعا هذه القضية هي قضية حرب أو قضية هجوم ودفاع، هجوم ودفاع. أنت مثلا تجد هناك مواقع يعني فاسقة، فاسدة أخلاقيا أو فكريا، لمذاهب هدامة، سواء كانت داخل المحيط الإسلامي أو حتى أديان أخرى. هذه المذاهب تحاول أن تضلل العوام وتلبس عليهم وتحاول أن تدعو الآخرين لتبني فكرهم. إذن أنت يعني مطالب بأن تقف في وجه هذه المواقع. ما هي أفضل طريقة؟ الطرق الموجودة هي طريقة الهجوم والدفاع، طريقة الهجوم بتدمير هذا الموقع، وطريقة الدفاع يعني نشر الخير ليطغى ولينتشر ويغطي على هذا الشر. طبعا هذا الأمر الدفاع تحدثنا عنه قبل قليل، لكن الهجوم هو أن تدمر هذا الموقع، أن تنتقل لتدميره، لأنه أحيانا إن لم تدمره دمرك، إن لم تفسده أفسدك، إن لم تقضي عليه بدأ يفسد البرامج الدعوية التي أنت تسعى إليها. تجد أنك أحيانا تدعو أشخاص إلى الحق، وفجأة وإذا بهؤلاء الأشخاص يخبرونك أنهم تلقوا رسائل ومواقع ومعلومات من الموقع الفلاني يدعوهم إلى الفكر الفلاني، فترى أنهم يفسدون عليك، إذن أنت مطالب بأن تفسد عليهم. هذه القضية هي قضية حرب، قضية صراع. وأذكر لكم أمثلة. أحد الأشخاص في حرب الشيشان، في حرب الشيشان، يقول رتبت أموري وأرسلت رسائل دقيقة مركزة إلى وزارة الدفاع الروسية، أخبرهم أن في موقع كذا وكذا وكذا وكذا من موسكو قنابل مؤقتة ستنفجر هذه الساعة كذا وهذه الساعة كذا وهذه الساعة كذا. يقول رسالة واحدة، يقول وإذا بأحد الأشخاص يخبرني بعد ذلك أن وزارة الدفاع الروسية استنفرت عشرات الآلاف من الضباط والجنود للتفتيش في هذه المواقع. أليست هذه حرب استنزاف؟ جهد بسيط ويسير وسهل، انظروا ماذا أثمر. بل وأشارت إلى هذه القضية أو إلى هذه المسألة محطة البي بي سي في بريطانيا، يعني إذاعة أو لندن التلفزيوني. مثال آخر، أحد الأشخاص استطاع أن يعرف جدول خطوط العال الإسرائيلية، كيف تطير ومتى تنزل وأين تذهب وأرقام الرحلات، واطلع على برنامج الخطوط بأكمله، استطاع اختراقه والاطلاع عليه، وعرف أسماء الأشخاص، عرف أسماء الأشخاص الذين يركبون الطائرة مثلا من لندن إلى تل أبيب أو من تل أبيب إلى نيويورك، ويعرف هؤلاء. فماذا فعل؟ أرسل رسالة أن الطائرة الفلانية المتجهة من تل أبيب إلى لندن، وهذه الطائرة ستكون والذين يتواجد فيها فلان وفلان وفلان، وعدد أسمائهم، فيها قنبلة ستنفجر الساعة كذا وكذا. طبعا أرسل الرسالة، فعلى طول جاء أمر مباشر إلى الطائرة بالنزول الاضطراري في أثينا في اليونان. لاحظ، هي عمل بسيط، جهد بسيط، لكنه حرب. إذن هذه قضية، فقضية الهاكرز هنا إذا استثمرت استثمار جيد، لأن الهاكرز هنا هو الاختراق، ممكن يكون حرام الاطلاع على أسرار الآخرين ودخول برامج الآخرين، اختراق أجهزة الآخرين، الاطلاع على ملفاتهم، على صورهم ربما المخزنة، هذا لا يجوز إلا إذا كان لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا جائز، وخاصة مع من يعادينا ويحاربنا. مثال آخر ونختم به قضية الحديث عن الهاكر. مثال آخر، يعني شخص من الأشخاص خدع طائفة ضالة تنتشر في الخليج العربي وما حوله، وهذه الطائفة الضالة المنحرفة قام هذا الإنسان أو قام هذا الشخص بخداعهم، وأنه منهم وفيهم، وبدأ يظهر لهم أنه يريد تدمير مواقع أهل السنة، وفعلا أرسل لهم رسالة قال لقد دمرت موقع كذا وكذا وإليكم الدليل. هو ايش سوى؟ راح لأشخاص قال يا أخوان أنا أبغى مواقعكم لمدة 3 أيام بس، تعطيني مواقعكم عارية لثلاثة أيام. ويعرفهم مثلا، أنا عندي موقع فرضا، يعني يقول لو سمحت أريد الموقع منك 3 أيام، أنا أعرفه أثق به، تفضل خلاص أعطيك كلمة السر للدخول إلى الموقع. فصار يدخل الموقع ويكتب اسم الفرقة الضالة هاكرز، يكتب على لوحة الموقع يعني إننا اخترقناه ودمرناه، ثم بدأ يتصل بهؤلاء ويقول انظروا دمرت هالموقع وهالموقع وهالموقع. فهم يدخلون ويتأكدون ويجدون الأمر صحيح، إذن هذا الرجل فعلا مخلص لهم، فبدأوا يفتحون له المجال. آخر قضية فعلها معهم، يقول قلت لهم حقيقة القضية تحتاج إلى مادة وأنا ما أستطيع واصل، هم عرفوا أنه طاقة عجيبة، فقالوا نفتح لك حساب في أحد البنوك ونمدك بالمال، وهو من أهل السنة. إذن القضية هنا ممكن أن تكون حرب قوية تنتج وتثمر لمن استثمرها ولمن استغلها. طيب أيها الأحبة، هنا نكون عرضنا أو نكون بهذا العرض الموجز أو هذا الإيجاز، عرضنا لكيفية استغلال الأنترنت في المجال الدعوي بشكل مركز، وإلا هناك قضايا حقيقة أشرت إليها هنا لكن الوقت لا يسمح بعرضها واستعراضها، وهي حقيقة مجموعة من القصص، لأني أرى أن الأذان سيحين الآن، فأقول إن هناك مسائل وقضايا لعل الوقوف بشأن معها يعتبر جميلا لو كان هناك وقت، وأعطيكم واحدة فقط، وقفة واحدة حتى ننهي الموضوع بوقفة أخيرة، وقفة عتاب. أقول في أحد البرامج أو في برنامج المحادثة البالتوك، واحد من الأشخاص المتمكنين من خلال عرضه لقضايا العقدية لأهل السنة، القضايا العقدية لأهل السنة، ماذا صار يفعل؟ صار يرسل، يبحث في البريد الإلكتروني بطريقة لبقة عن أسماء النساء، ثم بعد ذلك جمع عدد مناسب من الأسماء، ثم بعد ذلك أرسل لهم رسالة يقول: أطلب منكم الحضور لهذا البرنامج لأن هناك محاضرات أسبوعية نسائية توعوية من جميع أنحاء العالم. وفعلا بدأ يحضر في حدود 60 أو 70 امرأة من البرازيل ومن بنما ومن نيوزيلندا ومن الفلبين، ومن أعداد كبيرة، 60 امرأة يحضرنا، ويكون هناك ترجمة، يكون هناك ترجمة باللغة الإنجليزية. ثم بدأ يقيم لهم دورات متتابعة في كل أسبوع. انظروا إلى هذا الجهد، انظروا إلى هذا الجهد الذي بذله هذا الإنسان، كيف أثمر هذه الثمرة العجيبة في دعوة النساء إلى دين الله سبحانه وتعالى. أختم هذا اللقاء أيها الأحبة بوقفة أخيرة أو وقفة عتاب أخيرة، وأقول: لماذا أيها الأحبة نسبق دوما من قبل الأعداء إلى هذه البرامج التي تعد من يعني أفضل الوسائل الدعوية على المستوى العالمي؟ لأن وسائل الدعوة على المستوى المحلي يعني ولله الحمد والمنة موجودة وبكثرة، لكن على المستوى العالمي لا، ليست موجودة إلا من خلال برامج الأنترنت ومن خلال المحطات الفضائية. فالمحطات الفضائية الأصل فيها السلبية، الأصل فيها السلبية، لأنها تجعل الإنسان يستمع ويستمع ويستمع ويوجه فكرة، يوجه الفكر، يوجه الفكر ويعجن الفكر بحسب ذات المحطة وتوجه المحطة. لكن بالنسبة لما يتعلق أو بالنسبة لذات الفكر، طبعا المحطات الفضائية تعجن الإنسان بناء على الفكر الذي تحمله المحطة والقوى الذي يقوم عليها من الأفراد أو الجماعات أو الدول. أما الأنترنت فلا، الأنترنت الأصل فيه التجاوب، الأصل فيه السلب والإيجاب، الأصل فيه الأخذ والعطاء، ولذلك علينا دوما أن نستغله أي استغلال، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة، لأنه وعاء اشتمل على الخير وهو قليل، واشتمل على الشر وما أكثره في هذا الجهاز وفي هذا المكان. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يستفيد منه أو يستغله، فعليه أن يأخذ أو يتعامل معه بحذر، وخاصة إن كان هناك آخرين ممن هم أقل منه تعاملا أو فهما أو فقها فيما يتعلق بقضية التعامل مع هذا الجهاز، حتى لا يكون هناك تأثير مضاد أو تأثر مضاد من قبل الآخرين تجاه الغير، أي غيرك أنت، عندما يتعاملون مع هذا الجهاز. وأحب كذلك أن أشير إلى نقطة أخيرة هنا، وهو ما يعرف بالمقاهي الآن التي تنتشر في كثير من المناطق والشوارع. هذه كذلك ينبغي أن نقف معها وقفة عتاب كذلك، لأن الغالب عليها أن الاستفادة منها دوما استفادة سلبية، وبالتالي على كل منا أن يربي الشباب والكبار والصغار أن لا يتعاملوا مع هذه المقاهي، بحكم أن هذه المقاهي تقوم دوما على قضية يعني نشر ما هو مباح كدرجة عليا وما هو فاسد بعد ذلك. إذن يعني قضية الأشياء الخيرية نادرة في أمثال هذه المقاهي، وبالتالي فتبقى قضية الضبط والانضباط في التعامل مع هذا الجهاز قاعدة أساسية ينبغي أن نسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجدتم وأفدتم فضلة الشيخ، شكر الله لكم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. أمامنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، أنا أتطرق إلى شيء بسيط منها. شيخ يقول السؤال: ما رأيك يا شيخ بمن يدعو إلى الله في مقاهي الإنترنت مع العلم أنها مليئة بالمعاصي وعرض الأفلام؟ ما جبت عليها أخيرا، فما رأيك في ذلك؟ وهل هناك توجيه لمن أراد الاستفادة منها؟ طبعا كل إنسان له قدراته وكل إنسان له إمكانياته، فإذا رأى هذا الإنسان أنه سيجدي في هذا المقهى وسيكون محمي من التأثر من قبل الآخرين، فجيد أن يستخدم ويبتكر أو يبتكر هذه وسائل متجددة في دعوة هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويبتكر في ذلك الوسائل المناسبة لهؤلاء الذين يشاركون في هذه المقاهي، سواء كان هؤلاء ممن يملك المقهى أو يعمل في المقهى أو يرتاد المقهى. نعم. البعض يقول بعدم الاشتراك في الإنترنت لوجود المفاسد فيها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما هو توجيهكم رعاكم الله؟ إذا كان الإنسان يرى في نفسه القدرة على أن يحول الفساد إلى خير متواصل في الإنترنت فيشترك، وإن كان لا يجد الإمكانية لذلك فربما وسائل الدعوة المتاحة الأخرى موجودة وبكثرة، فتبقى القضية يعني متاحة لمن بيده الإمكانية، وأمر هذا أو شبيه هذا كثير. فأنت مثلا ممكن أن تدعو إلى الله وتناصح في الأسواق، فالبعض يقول أنا إذا دخلت السوق أخشى أن أفتن أو أفتتن، أخشى أن أفتتن لما أرى من المفاسد والفساد وصوره المختلفة، فأخشى، وبالتالي لو ذهبت لا تأثرت، وربما يقول لك ذهبت وتأثرت فعلا ولكن حماني الله سبحانه وتعالى وأخشى أن أكررها. فنقول هناك مجالات أخرى. إذن تبقى القضية كل بحسبه، كل بحسبه، هذه القاعدة الأساسية في هذا المقام. هذا يقول: أنا ممن استخدم الإنترنت في بداية الأمر من باب الفضول والطلاع، كذلك الاستفادة من المواقع الإسلامية، ولكن وقعت في بعض المواقع الإباحية فأصبحت أنظر إليها ولا أستطيع التخلص منها إلا نادرا، فأرجو النصيحة لي ومن هم على شاكلة. طبعا الإنسان يعني مدفوع بحب الفضول، لكن تبقى قاعدة مهمة هنا، أن هناك خطوط حمراء ينبغي أن لا يتجاوزها الإنسان، لأن النظر سيحاسب عليه الإنسان، السمع سيحاسب عليه الإنسان، كلما نظرت إلى شيء ستحاسب عليه، وكلما سمعت شيئا ستحاسب عليه، وعليك أن تعي وتعلم وتعرف أنك إذا فعلت هذا الفعل فأنت شبيه بالفاسق فلان وبالمنحرف فلان وبالضال فلان وبالمغني فلان وبالممثل فلان، فصرت في منزلتهم، لأنهم لا ينظرون إلا إلى أمثال هذا الفساد، فصرت أنت على ذات الوتيرة وعلى نفس على ذات المنزلة. لكن لو استغليت هذا الاطلاع المتتابع المتواصل في الاطلاع على الخير ونشره وبذله والدعوة إليه وإمضاء الساعات الطوال في نشر هذا الخير، كما علمت مثلا أحيانا يعني تقام محاضرات ودروس تستمر ساعات طوال في الإنترنت، ومع ذلك يعطي الإنسان ويبذل الإنسان وتكون النتيجة خير عظيم نشره بين الملأ وبين الناس، فعندما ينظر إلى هذا الجانب يعرف أنه فعلا بذر بذرة صالحة ستثمر، بدل أن يبذر بذرة فاسدة في قلبه ستجعل قلبه بعد ذلك ينتقل شيئا فشيئا إلى الإسودان. هذا سائل يقول: ما هي شروط الدعوة إلى الله على الإنترنت، وهل هي لكل أحد؟ لا، هي ليست لكل أحد، هي ليست لكل أحد، يعني لابد من وجود ضوابط، وهذه الضوابط يعني لعل من على رأسها الإخلاص ولله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وفي هذا المقام. والشيء الثاني قضية كيفية التعامل وأسلوب التعامل مع الإنترنت، وقضية كيفية التواصل مع الآخرين لنشر الخير عندهم. فإذا كان هناك إخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى وأسلوب رائع في التعامل مع هذا الجهاز ومع من يدخل الجهاز، سيكون هناك إن شاء الله ثمار حسنة مقطوفة متعددة وكثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سائل آخر يقول: ما هو الترشيح الذي يمر به الخط، وهل يمكن المعاقبة القانونية على الإنترنت؟ وهل يمكن عمل موقع لفلسطين ونصرتها؟ الترشيح هو طبعاً أن تعرف أي إنسان ممكن يفتح موقع، وهذا الموقع ممكن يكون موقع صالح، ممكن يكون فاسد. الموقع الفاسد ممكن يكون موقع فاسد أخلاقياً، فاسد فكرياً، فاسد عقدياً، أي كان نوع هذا الفساد. فمدينة الملك عبد العزيز يعني جزا الله القائمين عليها خير الجزاء، لهم جهد مشكور في هذا المقام، ولذلك هم يغلقون يعني مئات المواقع يومياً، مئات المواقع يومياً يغلقونها حتى لا يتأثر بها الأشخاص الذين يدخلون. فممكن أن تدخل وتطلب أي موقع ضال فكريا أو ضال أو منحرف مثلا أخلاقيا وتطلع عليه، ويترتب على ذلك نوع من الفساد. ممكن تأخذ هذا الموقع وتصور منه، ممكن تأخذ هذا الموقع وتنقله إلى جهازك كصور كأفلام كمقالات، فيكون في هذا دعوة إلى نشر الشر والرذيلة. فهذا هذه المدينة تعمل زي الحجب على هذا الموقع، فأنت عندما تتصل تكتب اسم الموقع يمر على الشركة المزودة ثم ينتقل إلى المدينة. المدينة عندها قائمة سوداء، هذا الموقع ممنوع الدخول، فتعطيك لوحة تقول لك عذرا لا يمكنك الدخول إلى هذا الموقع، فعند ذلك تتوقف، لا يمكن أن تدخل إلى هذا الموقع. طبعا عمل مواقع لفلسطين، هناك مواقع كثيرة لفلسطين، هناك عدد كبير من المواقع لفلسطين فيها يعني أخبارهم وصور متعددة لجهودهم وجهادهم وحربهم ضد اليهود، وليست موقعا واحدا فقط لا غير. يعني من يفتح مثلا موقع الردادي ويطلع على مواقع فلسطين، مواقع اندونيسيا، مواقع الشيشان، مواقع كذا وكذا، سيجد أن هناك عدة مواقع تعطيك الأخبار مفصلة أولا بأول. هذا يقول عندما أريد إرسال مطوية دعوية هل تكون عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الطباعة أو مادة مسجلة، وكيف تعمم هذه المطوية على الإنترنت؟ الجميع تستطيع أن ترسلها كتصوير يعني فوتوغرافي، وتستطيع أن تصورها بسكانر مثلا اللي هو لقط الكتاب، تستطيع بالطباعة، تستطيع بالصوت، تستطيع بالصورة المرئية فيلم فيديو مثلا، كل هذه تستطيع أن ترسلها بالبريد الإلكتروني إلى أي مكان وفي لحظات، وفي لحظات يطلع عليها من شاء بأي كيفية. مثلا هناك كتب تخرج إلى الساحة وتكون هذه الكتب مثلا ظاهرة في بلاد بعيدة، لكي تصل هذه الكتب إلينا وتباع ربما تحتاج إلى أيام بل شهور، لكن الإخوة هناك أول ما يخرج الكتاب وإذا بهم يدخلون في الإنترنت ويقول لك الكتاب موجود لدي، أتريد منه نسخة؟ أقول نعم، وفي ظرف 3 دقائق أو دقيقتين وإذا بالكتاب موجود عندي، أستطيع أن أنسخه أنا، أستطيع أن أعطي أمر للطابعة أن تطبع لي الكتاب، وفي ظرف دقائق وإذا بالكتاب أمامي أأخذه وأذهب إلى مطبعة تجديد أو مكان تجديد، وإذا بالكتاب في ظرف بسيط أمامي وهو قد طبع أو لم يخرج في لندن مثلا إلا قبل ساعة. فإذا هذه طبعا الإمكانية متاحة وسهلة وموجودة. هذا يقول يا شيخ أنا شخص من الذين يدعون إلى الله في الإنترنت عن طريق المراسلة الفردية، وأنا من الذين لا يملكون علما وافرا في علوم الشريعة، فبعض المرات أغلق المحادثة إذا لم أعرف بعض الكلمات الإنجليزية التي تصلني أغلق المراسلة، فهل علي في ذلك إثم؟ طبعا عليك بالاستفادة من جهود الآخرين، عليك أن يكون هناك تعاون بينك وبين غيرك، وهذا التعاون قد يولد نتيجة أفضل مما هي موجودة الآن بالنسبة لك، وخاصة إذا كان المتعاون معك ممن يجيد لغات يعني الآخرين. يقول يا شيخ ممكن تعطينا بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت؟ هذا السؤال صعب، يعني المواقع الإسلامية كثيرة يعني كثيرة جدا، ف يعني غالب المشايخ لهم مواقع، تجد الشيخ بن باز رحمه الله له موقع، الشيخ بن عثيمين له موقع، المنجد له موقع، الشيخ علي القرني له موقع، محمد الشنقيطي له موقع، محمد الدويش له موقع، ربما غالب الشيخ عبد الرحمن محمود له موقع، ما يعني ما استطيع اعدد لك هذه. في مواقع مثلا اسلام توداي، اسلام اونلاين، اسلام وي، اسلام، كلها مواقع كثيره وعديده جدا تستطيع، يعني اكتب مثلا في موقع بحث، من أي موقع بحث، مثلا موقع بحث اسمه أين مثلا، اكتب فيه إسلام بالعربي، إسلام أو الإسلام، وسيعطيك يعني مئات المواقع كلها تتحدث عن الإسلام، بعضها قد يكون خير وبعضها قد يكون مثلا داخل تحت مسمى الإسلام لكنه منحرف تماما عن الإسلام. وبالتالي هذه المواقع كثيرة جدا ومتعددة، ربما بعض المواقع التي أشرت إليها تعطيك إحالات على مواقع أخرى، تعطيك إحالات على مواقع أخرى. هذا يقول يا شيخ، ما هي الخطوات لتدمير أي موقع فاسد؟ والله هذا ليس الإجابة عنه في غير هذا المكان. نعم. شيخ يقول، هذا أنا طالب في الصف الأول متوسط، هل أستطيع أن أدعو إلى الله عبر الإنترنت؟ لا، اجعل وقتك يمضي في التعلم والعلم وطلب العلم، يعني ستلحق الركب إن شاء الله فيما بعد عندما تكون قاعدتك قوية وخلفيتك أقوى إن شاء الله. سألك، ماذا يسأل عن ثمن الاشتراك في الإنترنت، وهل كل المدن في المملكة يمكن دخول فيها الإنترنت؟ كل المدن نعم، بما أن في خط هاتف، إذا وجد خط الهاتف فممكن أن يشترك الإنسان. احنا ما احنا بداخلين على القضايا التجاريه، خلاص يعني القضيه قضيه الانترنت والدعوه يعني. شكر الله لكم شيخنا الفاضل على ما اجدتم وافدتم، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، والله تعالى اعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في صدى التقوى للانتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13030.